السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: باب في شأن صلة الرحم وما فيها. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أأكافئهم؟ قال: لا، إذن يتركون جميعا، ولكن خذ الفضل وصلهم، فإنه لا يزال معك من الله ظهير ما كنت كذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب في شأن صلة الرحم. حدثنا يزيد بن هارون، هذا هو السلمي إمام ثقة، أخبرنا حجاج هو بن أرطاة وهو ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمر. وهذا الحديث ساقه مصنف بهذا السند، ويغني عنه حديث آخر رواه مسلم بنحو من هذا اللفظ، وهو أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم مل، أو قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم مل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وهذا الخبر هو الخبر الصحيح في هذا الباب، وهو شاهد لهذا الحديث الذي رواه عن عبد الله بن عمر. وفيه أنه قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. وفيه أيضا وفيه أن صلة القرابة عامة لجميع القرابة، كل من له صلة بالرجل أو المرأة فإنه يصلهم من جهة أبيه ومن جهة أمه، لكن تختلف درجتهم. أصلهم ويقطعوني، والصلة تختلف بحسب قرب ذوي الرحم وبعدهم. فالأصول من الآباء والأمهات حقهم في الصلة أعظم، وهكذا درجات في من بعدهم، وهكذا في الحواشي ونحوهم. أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. والإحسان يشمل كل قول حسن وفعل حسن، لا يخص قولا أو فعلا، بل أطلق الإحسان، ولأن هذا الرجل علم من النصوص فضل الإحسان وفضل الصلة فهو يعمل بذلك، ولا يخص قرابة دون قرابة. قال: وأحلم عنهم، يعني حينما يخطئون ويجهلون، أحلم عنهم ويجهلون عليه، يعني يقابلون إحساني بالإساءة وأنا أقابل إساءتهم بالإحسان، ومع ذلك هم مستمرون على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما تقول، يعني إن كان الأمر كما تقول. وهذا منه احتراز عليه الصلاة والسلام، حيث قيد كلامه بأن قال: إن كان الأمر والواقع كما تقول، فكأنما تسفهم مل. المل من الملة، وهو الرماد الحار، يعني كأنما ترمي وجوههم بالرماد الحار. وهنا يظهر فيما يظهر لي والله أعلم، أنه عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك الرجل إساءتهم وإحسانه وحلمه وجهلهم عليه وصلته إياهم وقطيعتهم، حينما ذكر ذلك على إذن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب الأجر والثواب ففي الصلة مع القطيعة والإحسان مع الإساءة والحلم مع الجهل كذا وكذا من الثواب. وهذا وإن كان متأصلا في هذه الشريعة ومعلوم من عموم الأدلة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له ذلك، وكأنه والله أعلم قد تقرر عند هذا هذه الأمور، تقرر عنده هذه الأمور في فضلها وجزيل ثوابها وعظيم أجرها. أيضا هو فيما يظهر جاء وقد آلمه قطيعتهم وأحزنه إساءتهم وأساء إليه جهلهم، ولا شك أن هذا يؤثر عليه وخاصة من القرابة، فجاء يشكي النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قرابته، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع السيف الحسام المهندي، يعني أشد وقعا وأشد ضرر، فيخبر النبي عليه السلام بما يجد في نفسه من ألم فشكى له، والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب النفوس، وكأنه يريد أمرا يداوي به نفسه، وإن كان موعظة في هذا عظيمة ونافعة، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن له أمرا يشفي نفسه ويشفي ما في قلبه من ذلك الأذى والألم، وكأنه يقول له إنما تجد من ألم من إساءتهم مع إحسانك إلى آخر ما ذكر هم يجدون أشد منه، فلا تحزن ولا تيأس عليه، هم يجدون أشد يعني مع ما يفعلون، فادفع بالتي هي أحسن واجتهد، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قريب، اجتهد في الإحسان إليهم والاستمرار على ما أنت عليه. ثم ذكر له أمرا آخر هم لا يجدونه، فهو وإن وجد الألم فهم يجدون ألما أشد، ألم الفضيحة وألم العار والخزي حينما يحسن ويحلم ويصل لقرابته وهم محتاجون إلى ذلك، ومع ذلك يقابلونه بضد هذه الأفعال، لا شك أنه يعود عليهم بالضرر جزاء وفاق، يعني في الدنيا قبل الآخرة، لا ولا شك أن هذا يواسي النفس، والواحد من الناس ربما لو أصابته مصيبة من مرض أو أي نازلة من النوازل فيعلم أو يرى أن عموم الناس قد أصيبوا بذلك، أو يرى من حوله قد أصيب بهذا، فإن هذا يخفف عنه المصاب في الغالب، إذا كان المصاب عاما فإنه يخفف، وهكذا كل ما يقوم به الناس عموما يكون أمره خفيف عنه. واعتبر ذلك بالصيام، كيف تكون خفته على النفس في رمضان وهمة النفس وإقبال النفس عليه شهر كامل متواصل، ومع ذلك يمضي سريعا على الناس لأنهم مجتمعون في هذا الشهر متآلهون يصومون جميعا ويفطرون جميعا، فيجد من نفسه من الراحة والفرح والأنس والسرور ما لا يجده في غير هذا الشهر للاجتماع على العبادة. وهكذا من كل جنس يجتمع عليه فإنه يخف على النفس بطبيعتها، فكيف إذا كان هذا في أمر ليس مصابا بغير اختيار، بل هو اختار الإحسان إليه ابتغاء الثواب وابتغاء الأجر من الله عز وجل والصلة، ومع ذلك يقابلونه بالقطيعة والإساءة، هذا مما يدعوه إلى الصبر، بل يدعوه إلى المزيد من ذلك إذا علم أن إساءتهم إليه مردها عليهم، ثم إن هذا في الحقيقة يكسر نفوسهم، وهذا مشاهد، يكسر النفوس ويضعفها، ثم تعود بعد ذلك إلى الجادة والصراط المستقيم، خاصة إذا كان قصده الإحسان إليه ابتغاء الثواب، كما تقدم في الآية ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حينما يخلو بنفسه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الإنسان حينما يخلو بنفسه ويستعرض حاله وحال من أحسن إليه مع إساءته في الغالب أنه يخجل ويستحي، لكن قد يدعوه هواه وشيطانه ونفس الأمر بالسوء، ثم لا يلبث مع إحسان صاحبه وقصده الحسن والطيب أن يعود ذليل يعتذر لمن أساء إليه. ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر وأجل أعظم من ذلك، هم لا ليس لهم به أي صلة بل ولا يصلهم منه شيء لإساءته، حيث قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ماذا يبغي العبد حينما يكون العون من الله والله عز وجل هو عونه وهو الظهير له؟ ماذا يبغي؟ بل إنه يفرح، بل قد يقع في نفسه لو استمر بلاؤهم وشدتهم ربما يحدث نفسه أنه أحب إليه من إحسانهم إليه بإحسانه إليهم. واعتبر ذلك بمن أصيب بمصيبة وكان معرضا عن الصراط المستقيم وكان حائدا عن طريق الهدى، ثم حينما أصيب بما أصيب به ضعفت نفسه وذلت وخاف وتذكر فعاد إلى الله، فصارت هذه المصيبة سببا في رجوعه وسببا في ضعف الهوى وتسويل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فاستقام وعاد قد يحدث نفسه بمحبة هذه المصيبة ويود ألا تزول، لأنه أحس بالمدد من الله وأحس باللذة والأنس بالله عز وجل ما لم يكن يجده قبل ذلك. ولهذا ربما يحمد الله عليها ويشكره عليها كأنها نعمة من نعم الله عز وجل، كأن نعمة نازلة منه سبحانه وتعالى. هذا ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، ولذا قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. فالعون والمدد يكون مع العبد في مثل هذه الحال، ولهذا قال ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني على تلك الحال وأنت تحسن إليهم وتعاملهم بما أمر الله به وبما علمت من جزيل الثواب والأجر. وهذا هو الواجب، وذلك أنه ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني إذا قطعوه لا يقطعهم، إذا أساءوا إليه لا يسيء إليهم، إذا جهلوا عليه لا يجهل عليهم، بل يحلم ويحسن ويصل، لأنه يبتغي ما عند الله، يبتغي أمرا وراء ذلك هم لا يعلمونه ولا يعملون به ولا يدركونه. أما الواصل بالمكافي هذا يأخذ ويعطي، وقد لا يستحضر الثواب والأجر من الله عز وجل، بل قد تكون صلته وتواصله حتى مع الميت، يعني لا يشهد إلا جنازة من شهد جنازة قرابته، لا يزور إلا من يزوره أو من يزور قرابته، وهذا ضعف في التواصل مع عموم المسلمين فضلا عن قرابته الأقربين من أهليه أو جيرانه ونحوهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. الحديث المتقدم ذكر فيه الطوسي رحمه زيادة من هذا الطريق وضعيف، وأنه قال يعني حينما يعاملهم بما يعاملون فإنهم كل منهم يترك الفضل، كل منهم يترك الفضل، هذا يترك الفضل وهذا يترك الفضل، لأنهم حينما يتعاملون وكل يعامل الثاني بما يعامل به فعند ذلك تكون المجازاة بينهم بحسب ما يعامله قريبه أو جاره فيتقاطعون. لكن خذ الفضل وصلهم، يعني لا تعاملهم بما عاملوك به فتقطعهم ويقطعونك، وربما تسيء إليهم ويسيئون إليك، وتزيد الثارات بينكم ولا يحصل التواصل، بل بغض ذلك وهو إحسانك يعودون محسنين بعد أن كانوا مسيئين. الحديث الثاني ساقه بسند من طريق محمد بن عبيد والطنافسي، حدثنا سليمان، هو في نافع المطبوع بن يزيد، والأظهر أنه ابن زيد وهو الكوفي، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع. وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأن سليمان بن زيد هذا ضعيف، وهذا الخبر فيه نظر في معناه، يعني نظر من تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فمن كان واصلا وهو بين قوم يقطعون فهذا ليس عليه من ذنب شيء، لكن إن صح الخبر وثبت فيمكن أن يؤول معناه إما على أنه يؤمل تؤول الرحمة على المطر، وأنه بشؤم هذا القاطع أو بشؤم هؤلاء القاطعين امتنعت منهم الرحمة وهي نزول القطر من السماء ونحو ذلك، معلوم ما تعمل المعاصي والذنوب من منع الخير ونزول القطر، أو أنه يؤول لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، أنه كيف أقروه وهو قاطع، وكيف جالسوه ولم ينكروا عليه ولم يغيروا، فكأنه قاطع بينهم وهم يعلمون حاله، ومع ذلك لا يبينون له ولا يغيرون عليه، فكأنهم شاركوه. ولا شك أنه لا يجوز مشاركة من وقع في مثل هذه الذنوب وغيرها، لأن القطيعة مع أنها ذنب إلا أنها ذنب متعدي إساءة، وثبت في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان أي قاطع رحم، فهو ذنب عظيم لأنه علقه بوعيد شديد وعدم دخول الجنة، وهذا عند أهل العلم على ظاهره، على ظاهره لا يدخل الجنة قاطع، من مات وهو قاطع رحم فلا يدخل الجنة، حتى إذا كان يوم القيامة فإنه إن تاب الله عليه وشملته المشيئة بالعفو أو بأسباب من أسباب العفو التي يقدرها سبحانه وتعالى فيتوب عليه ويزول من قلبه ما في نفسه من القطيع فيكون طاهرا مطهرا فيدخل الجنة بغير هذا الوصف، وإن شاء الله عقوبة سبحانه وتعالى فإنه يطهره من الذنب الذي أصابه حتى يخرج نقيا من الذنوب ويخرج نقيا من هذا الذنب فيدخل الجنة وحال دخولها لا يكون قاطعا، لا يكون قاطعا. فكما أنه لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر، كذلك لا يخلد في النار من في قلبه ذرة من إيمان، فهما في مقابلة الخلود في النار ومقابلة دخول الجنة، فكل من كان في قلبه ذرة من هنا أو ذرة من هنا فلا يكون أهلا للدار الأخرى، فمن في قلبه ذرة من الكبر لا يدخل الجنة وفي قلبه ذرة حتى يزول الكبر من قلبه، لأن العبد يبعث على ما مات عليه، فمن مات قاطع بعث قاطع، من مات على أمر من أمور يبعث على ما مات عليه. فإذا كان يوم القيامة فإنه إما أن يطهر بأن يعذبه الله سبحانه ما شاء فيخرج نقيا من الذنوب يذهب عنه ذلك الوصف الذي منعه، وليس المعنى أنه لا يدخل الجنة قاطع أنه كافر أو أنه من أهل النار، لا، يبينون النصوص ويذكرون، وهذا هو أحسن المسالك في مثل هذه الأخبار الواردة، الذي يسلم من التأويلات المستكرهة لمثل هذه الأخبار. وكذلك في الحديث المتقدم لا يدخل الجنة قاطع وغيره من الأخبار، فهذا الخبر في قوله لا تنزل الرحمة هو على هذا الوجه إن صح الخبر. ونحن نعلم أنه الخبر إذا لم يثبت لا يتكلف في تأويله والمبالغة في تفسيره، ولكنه كما يقال باب التنزل لو صح الخبر فهذا هو المعنى المراد فيه، والله أعلم. هل يكفي بالنسبة لصلة الرحم الاتصال مثلاً أو لا بد من الحضور؟ حدث يعني؟ لا بالاتصال يعني قصدي صلة الرحم تكون بالتلفون مثلاً. نقول صلة الرحم تختلف، لا نضبطها بضبط ما تختلف، فالصلة قد تكون مثلاً بالاتصال، قد تكون بالرسالة، قد تكون ببعثها بالواسطة ببلغ فلان سلامي، ثم تختلف الصلة أيضا بحسب القريب، فإذا كان قريبك محتاجا لزيارتك فصلته بالزيارة، إذا كان محتاج للإعانة فصلته بالإعانة، وهكذا إذا كان القريب من أقرب الناس فالوالدان صلتهم تكون بالزيارة، وكذلك أيضا الأصول والفروع، ومن كان أبعد فهذا تكون صلته بالاتصال. وقد يكون هناك مثلا لقاء بين القرابات، لقاء شهري مثلا أو ربع سنوي، يعني يجمع القرابة البعيدة والقرابة القريبة، فإذا حصل من هذا الاجتماع وكان معروفا بينهم أن من حضر هذا أو يكون بينهم اتفاق بأنه لا يعذر من لم يكن مشغولا بشيء يشغله عن الحضور، فحضوره بمثل هذا يكفي لعموم القرابة، لكن خصوص القرابة لا شك أن لهم صلة خاصة. وتختلف الصلة أيضا بحسب البلد، قد يكون إنسان في بلد يكون قريبك في مكان بعيد يشق عليك مثلا زيارته، فيكون اتصالك كافيا، هو يقدر ظرفك وأنت تقدر ظرفه بالاتصال أو بالرسالة أو نحو ذلك. فالقاعدة أن الأمور التي لم يأتي في الشرع ضبط لها يرجع ضبطها إلى العرف، فإذا تعارف القرابة على نوع من الصلة فإنه يلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك ليكون هو الحد الأدنى للصلة، لكن الحد الأعلى، الحد الأعلى لا حد له لأنه إحسان، والإحسان لا حد له، لكن الحد الأدنى هو الشيء الذي يتعارف إليه، من قصر عنه فإنه يقع في نوع من القطيعة، ومن التزم به يكون قد أدى الواجب من الصلة، أما الإحسان فكما تقدم فلا حد له. نعم. نأخذ الحديث، نأخذ الحديث، نقف على حديث طويل بعد شرح طويل، حديث حديث عائشة لما جاء جبريل، قرأت الحديث الثاني الحديث الثاني حديث أبو هريرة ما زال كل في مسائل، في مسائل ويمكن ناخذ مع الحديث اللي بعده، الحديث بعده في مسائل مهمه عشان ما نطيل فيه. نعم. بالنسبه لمن يصل الرحم اقول له اذا وصلت بعض الرحم يعني تزال المشاكل وهو لا يريد الزياره صلته بالدعاء، هذا صلته تكون الصله قد تكون بالاتصال، وقد تكون أحيانا القطيعة نوع من الصلة، أحيانا الهجر نوع من الصلة، يعني مثل العاصي صلته بماذا؟ صلته بهجره إذا كان فيه مصلحة، فالصلة تختلف، قد تكون بنفس الوصل وقد تكون بنفس الهجر. فلو كان الإنسان قريب لم ينفع معه مثلا الصلة والزيارة فقد يكون هجره هو عين وصله، مثل الكفار هجرنا إياهم هو عين صلته، نهجرهم بقلوبنا وإن كنا نصلهم يعني بالإحسان إليهم أو بالدعاء لهم إذا ابتلي الإنسان بشيء من هؤلاء، فيقطعهم أعظم القطيعة ويهجرهم أعظم الهجر وهو هجر القلب بالبراءة منهم، وهذا هو عين الصلة لهم لأنه كسر لنفوسهم، وقد يكون سببا لدخول الإسلام مع الإحسان حينما يعلمون أنك تكرههم لله عز وجل لما بينك وبينهم من المباينة العظيمة في الدين، لكنك مع ذلك تحسن إليهم تبتغي الأجر من الله عز وجل، فينظر إلى المباينة بالقلب وإلى الإحسان بالقول والفعل، فيوقع عنده شيء من النظر وشيء من التفكر في مثل هذا، يقول ما الذي دعا إلى مثل هذا، فربما يكون سببا في دخوله في الإسلام. فأقول إنه رب بعض الناس يكون هجره هو عين وصلته، ونعلم أن الهجر يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.